في الصدقة إلى أن قال من سنة الإسلام سنة حسنة. هذا حديث ذو قصة، فإذا تعارض مع حديث آخر خالي من قصة قدم الحديث ذو القصة على الحديث الخالي من قصة. قال أو ذا الواقع. كذلك من مرجحات السند أن يكون راوي الحديث هو صاحب القصة، راوي الحديث هو صاحب القصة، فهو مقدم أي رواية مقدمة على غير صاحب القصة، كحديث ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أبو داود أبو الترمذي. على كل حال هذا الحديث مقدم على حديث عبد الله بن عباس المخرج في الصحيحين. لماذا؟ حديث ميمونة راوي الحديث في صاحبة القصة وهي ميمونة رضي الله عنها، قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حلال، أو قالت ونحن حلالان، فحديثها مقدم على حديث عبد الله بن عباس الذي فيه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وقد أشرنا إلى أن هذين الحديثين بالإمكان أن يجمع بينهما، والجمع إذا أمكن فهو مقدم على الترجيح. قال فقولوا مر الله غير مانع، كونوا مر الله غير مانع، وكونوا مر الله غير مانع، هذا من المرجحات، أي من المرجحات السندية، أن يكون الشيخ الذي روى غيره، لا معنى روى غيره بمعنى حمله الرواية، أن يكون غير مانع من روى عنه، أي غير مكذب من روى عنه، أي أن لا يكذب الأصل الفرع، لأنه سبق أن الأصل إذا كذب الفرع فإن رواية الفرع تقبل، وإن كذبه الأصل. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الأصل قد نسي، فإذا وجدنا هذه الرواية مشتملة على ماذا؟ على تكذيب الأصل للفرع، معارضة باش لرواية أخرى ليس فيها تكذيب الأصل للفرع، أيهما تقدم؟ الرواية التي ليس فيها تكذيب الأصل للفرع، إذن هي مقدمة على الرواية التي اشتملت على تكذيب الأصل للفرع. لماذا؟ ما هو مناط الترجيح؟ ونشكله مناط الترجيح هو أن الرواية الخالية من تكذيب الأصل للفرع يقوى بها الظن أكثر، بخلاف الرواية التي يوجد فيها الأصل المكذب للفرع، فهنا إذا قارنت هذه الرواية الأخرى تجد الظن بها أضعف. قال وكونه أودع في الصحيحين للمسلمين الشيخين في الترجيح، يشير بهذا إلى أن من مرجحات السند أن تكون الرواية في صحيح البخاري، فهي مقدمة على الرواية التي توجد في صحيح مسلم، والتي توجد في صحيح مسلم مقدمة على غيرها، وهكذا نسلك في التقديم سلم مراتب الحديث الصحيح. الحديث الصحيح له سلم، فأول درجات هذا السلم ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم يليه من طرد بإخراجه البخاري، ثم يليه من طرد بإخراجه مسلم، ثم يليه ما كان على شرطيهما، ثم يليه ما كان على شرط البخاري، ثم يليه ما كان على شرط مسلم، ثم يليه ما كان على شرط غيره. لا بد من ملاحظة هذا السلم في الترجيح. رواية وجدنا البخاري ومسلما اتفقا عليها هي مقدمة على الذي انفرد بها البخاري، رواية انفرد بها البخاري مقدمة على التي انفرد بها مسلم. رواية انفرد بها مسلم تعارضت مع رواية كانت على شرطيهما الذي يقدم. وهكذا عند التعارض لا بد من ملاحظة هذا السلم في الأحاديث الصحيحة. وهذا معنى قوله هنا وقوله أودع في الصحيح لمسلم، كون الحديث مودعا في صحيح مسلم أو مودعا في الشيخ ذي الترجيح في كتاب الشيخ ذي الترجيح. مراد بالشيخ ذي الترجيح الإمام البخاري، لأنه مرجح وروايته تعتبر مرجحة على غيره. ثم قال نعم ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الترجيح، والذي سموه بالترجيح باعتبار المتن أو باعتبار المروي. فهذا الترجيح بماذا؟ باعتبار المتن أو باعتبار المروي. الترجيح باعتبار المتن أو باعتبار المروي قد يكون راجعا إلى اللفظ، وقد يكون راجعا إلى المعنى. قد يكون راجعا إلى اللفظ كما سنلاحظ، وقد يكون راجعا إلى المعنى. وله صور عدة ذكر المؤلف هنا جل تلك الصور، وبدأ هذه الصور بقوله كثرة الأدلة. الدليل الذي تقوى بغيره أي بأدلة أخرى يقدم عند التعارض على الدليل الخالي من ذلك. إذا وجدنا حديثين أحدهما مقوى بكثرة الأدلة والآخر لم يحصل له هذا، أيهما يقدم؟ الحديث الذي تقوى بكثرة الأدلة. ووجه هذا الترجيح واضح إلا لا؟ واضح. وجه هذا الترجيح واضح، لأن كثرة الأدلة توجب كثرة الظنون، وبكثرة الظنون تحصل القوة. المرجح الثاني كثرة الرواة. فالحديث الذي كثر رواته مقدم على الحديث الذي لم يحصل له هذا. ولذلك قدم العلماء حديث بسرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وقد خرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قدموا هذا الحديث على حديث طلق بن علي الذي فيه إنما هو بضعة منك. لماذا قدموا حديث بسرة لكثرة رواته؟ لأنه رواه عدد من الصحابة، رواه أبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، ورواه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأم سلمة وعائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث الذي كثر رواته من النبي صلى الله عليه وسلم قدم على حديث طلق، لأنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلق وحده. هذا ترجح أيضا بكثرة الرواة. ومن مرجحات المثل أيضا القول الحديث المشتمل على القول مقدم على الحديث المشتمل على الفعل. حديثان متعارضان أحدهما قولي والآخر فعلي، أيهما يقدم؟ القولي مقدم على الحديث الفعلي. لماذا؟ أو ما هو مناط الترجيح هنا؟ هو أن القول أقوى في الدلالة على الفعل، من حيث ماذا؟ من حيث أن الفعل يحتمل التخصيص، وأما القول فلا احتمال فيه للتخصيص. المراد به الأمة، المراد بالحديث القولي الأمة. ولذلك قدموا حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو ولا ينكح غيره، على ماذا؟ على حديث عبد الله بن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لأن هذا فعل والحديث الآخر قول، فقدم القول على الفعل. وهذه القاعدة ليس على إطلاقها، أو هذا الترجيح ليس على إطلاقه، ليس تقديم الحديث القولي على الحديث الفعل على إطلاقه، بل ينبغي أن يسلك في ذلك سبيل الترجيح، أن يسلك في ذلك سبيل الجمع، أن يسلك في ذلك سبيل الجمع. فإذا أمكن الجمع فهو مقدم على الترجيح، لأنه كثيرا ما نجد حديثين أحدهما قولي والآخر فعلي وظاهرهما التعارض وبالإمكان الجمع بينهما، فالجمع بينهما مقدم على الترجيح، لأن الجمع بينهما فيه إعمال الدليلين معا، بخلاف الترجيح ففيه إلغاء أحد الدليلين. وأحيانا قد يقدم الفعل على القول، وهذا قليل وهذا قليل. وجدنا المالكية قدموا حديث إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة على حديث عائشة حين أمر صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالتنعيم، فهم استحبوا أو قالوا الإحرام يكون من الجعران، مع أنه حديث فعلي. قدموا هذا الحديث على حديث عائشة، مع أن حديث عائشة قولي، لكن كما ذكرت هذا قليل. ثم قال ومن المرجحات أن الحديث الفعلي أي المشتمل على الفعل مقدم على الحديث المشتمل على التقرير. لماذا؟ لأن الحديث المشتمل على الفعل صريح في الفعل، والحديث المشتمل على التقرير ليس صريح في الفعل، إن التقرير إنما يتضمن الفعل فقط وليس فيه صريح في الفعل. إنه سبق في هذه السنة أن التقرير نوع من أنواع الفعل، نوع من أنواع الفعل، ولكنه فعل ضمني. كيف كان فعل ضمني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه وكف عن النهي عنه، والكف فعله، والكف فعله. على كل حال إذا تعارض حديثان أحدهما فعلي والآخر تقرير، أيهما يقدم؟ الفعلي مقدم على التقرير. قال فصاحة وعن أكثر. نعم، فصاحة من مرجحات المتن الفصاحة، أي أن الحديث الذي توجد ألفاظه فصيحة فهو مقدم على الحديث الذي اشتمل على ركاكة. لماذا؟ لأن الحديث الذي وجدت ألفاظه فصيحة يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحديث الذي اشتمل على الألفاظ الرقيقة فلا يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مروي بالمعنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، أفصح من نطق بالضاد، وقد اختصر له الكلام اختصارا وأوتي جوامع الكلم، فلا ينطق بلفظة رقيقة أبدا. فإذا وجدنا حديثين متعارضين أحدهما فصيح والآخر رفيق، قدم الفصيح على الرفيق. واختلفوا هل الزيادة في الفصاحة ميزة يميز بها الحديث فيقدم على غيره، أي هل يقدم الأفصح على الفصيح؟ هناك من قال نعم يقدم الأفصح على الفصيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، وهناك من قال لا عبرة بالزيادة بالفصل، لا عبرة بالزيادة بالفصل. قال لماذا؟ لأن المقصود هو وجود الفصاحة في المعنى. ولذلك قال المؤلف ألغي الكثير. ماذا يقصد بالكثير؟ أي كثرة الفصاحة، كثرة الفصاحة ملغاة هنا. لكن هناك من اعتبرها، والذي اعتبرها قوله وجيه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصح من نطق بالضاد كما ذكر في المقال. نعم نعم، زيادة ولغة القديم. نعم، يعني يقصد أن من مرجحات المتن أن يكون المتن اشتمل على زيادة. الحديث المشتمل على زيادة مقدم على الحديث الخارج في الزيادة. الحديث المشتمل على زيادة مقدم على الحديث الخالي من تلك الزيادة. ولذلك قدم جمهور العلماء الحديث المشتمل على زيادة التكبير سبعا في العيدين على الحديث المشتمل على التكبير أربعا. هناك رواية ثانية، رواية فيها زيادة على الأربعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا، كبر في العيدين سبعا حيث صلاة العيدين. وهناك رواية مشتملة على أربع فقط، أخذ الجمهور برواية الزيادة، وأخذ الحنفية وحدهم برواية الأقل وهي أربع. إذن من مرجحات المتن اشتماله على الزيادة، فهو مقدم على الخارج في الزيادة. وكذلك من مرجحات المتن لغة القديم، أي أن الحديث الذي وجدت ألفاظه موافقة للغة قريش فهو مقدم على الحديث الذي وجدت ألفاظه ليس من لغة قريش. لماذا؟ قدم الذي وجدت ألفاظه من لغة قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش، فإذا وجدنا ألفاظ الحديث موافقة لقبيلة قريش عرفنا أنها ألفاظ خرجت من بين شفتيه، لأنها موافقة لقبيلته، بخلاف الألفاظ التي ليست موافقة للغة قريش فهي مروية بالمعنى. وقبيل الإنسان رهطه وقبيلته، كما قال تعالى إنه يراكم هو قبيله من حجر فرعون. قال ورجح المجل للرسول. كذلك إذا وجدنا حديثا يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يزيده إجلالا وتعظيما فهو مقدم على الحديث الذي لا توجد فيه هذه المزية، أي لا توجد فيه زيادة الإجلال والتعظيم، لأن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل في إجلال وتعظيم حتى لحق بالرفيق الأعلى. لم يزل الله يجيل رسوله ويعظمه ويعلي منزلته حتى أكمل الله به الدين ولحق بالرفيق الأعلى. فكلما كان الحديث أعظم إجلالا فهو مقدم على غيره. وكل الأحاديث تجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعضها أعظم في الإجلال من بعض الآخر. فإذا وجدنا حديثين متعارضين أحدهما اشتمل على زيادة الإجلال والتعظيم فهو مقدم على غيره. قال ما زال المؤلف في الكلام فيها على المرجحات من جهة المتن أو المروي، وهذا النوع الثاني من أنواع المرجحات الثلاث. إذن من المرجحات ترجيح النص أو الدليل من جهة متنه، وقد سبق لنا بعض من المرجحات التي تتعلق بالمتن من هذه المرجحات التي سبقت لنا. نعم نعم كثرة الأدلة، يعني أن المتن إذا شهد له دليل آخر أو أكثر من دليل آخر فإنه يرجح على غيره فيكون قويا من هذه الناحية، أي من ناحية أن له أدلة أخرى تقويه. الثاني من المرجحات نعم أدلة أخرى من القرآن ومن السنة، وإنما لابد أن يكون هناك أدلة أخرى تقويه، فالنص أو المتن الذي شاهدت له أدلة أخرى من القرآن أو السنة أو القياس فإنه يقوى على غيره. أدلة الشرعية المعلومة، وقد تكون هناك أدلة أخرى من الأدلة المختلف فيها قد يشهد له دليل مصلحة مفضلة أو دليل استحسان أو غير ذلك. المهم إذا قويت أدلته فإنه يرجح على غيره، وهذا يمكن أن يكون داخلا في الترجيح من خارج النصين، من خارج النصين، إذ هذا الترجيح ليس من ذات النص وإنما هو من خارج النص. الثاني من المرجحات نعم تقديم المرتب، وهذا ما ذكره كثرة الرواة، كثرة الرواة في الحديث الذي كثر رواته مقدمون على الحديث الذي خل رواته، مثلنا لذلك بحديث طلق بن علي مع حديث بسرة، فحديث بسرة مقدم على حديث طلق لأن حديث بسرة رواه أكثر من واحد بخلاف حديث طلق لم يروه إلا طلق واحد. الثالث مما تقدم ذكره نعم القول مقدم على الفعل، وهذه قاعدة أغلبية لأنه إذا أمكن الجمع فهو أولى، وإذا لم يمكن نقدم القول، وفي بعض الأحيان ليقدم الفعل، وذلك لكون كفته أرجح من كفة القول، ولكن القول هو أرجح في الغالب. الرابع من المرجحات التي سبقت أن الفعل يقدم على التقرير، أي إذا تعارض دليلان أحدهما فعلي والآخر تقريري فإن الفعل يقدم على التقرير لقوته، إذ هو صريح والتقرير ليس صريحا وإنما هو ضمني. الرابع من المرجحات نعم الحديث المشتمل على زيادة يقدم على الحديث الخالي من تلك الزيادة. لماذا؟ لأن مع ناقل ذلك الخبر زيادة علمية. الخامس من هذه المرجحات نعم الخبر الفصيح مقدم على الخبر غير الفصيح، وأما زيادة الفصاحة فهي محل خلاف، فبعضهم يعتبرها من المرجحات وبعضهم لا يعتبرها. السادس من المرجحات نعم الخبر الوارد بلغة قريش، نعم الخبر الوارد بلغة قريش مقدم على الخبر الوارد بغير لغة قريش. والآن يتابع المؤلف ما تبقى من المرجحات المحمي فيقول وشهرة القصة، الحديث المشتمل على قصة مشهورة مقدم على الحديث المشتمل على قصة خفية، لأن القصة المشهورة لا يتطرق إليها الكذب لشهرتها بخلاف القصة الخفية فقد يتطرق إليها الكذب، والترجيح يدور مع قوة المظنة، والخبر ذو القصة المشهورة يقوى الظن بصدقه على الخبر ذي القصة الخفية. من المرجحات أيضا ذكر السبب، الحديث المشتمل على ذكر السبب مقدم على الحديث الخالي من ذكر السبب إذا تعارض، ولذلك اهتم علماء التفسير وعلماء الحديث بالأسباب التي تكون دافعة لورود النص، لأن معرفة السبب يورث معرفة المسبب. ولذلك بحث علماء التفسير في أسباب النزول، وكم من آية لا تعرف إلا بذكر سببها، وكم من أحاديث لا تعرف إلا بذكر أسبابها، ومن ثم كان الحديث المشتمل على سبب وروده مقدم على الحديث الخالي من سبب الورود عند التعارض. ومن الأحاديث المشتملة على ذكر السبب حديث جرير بن عبد الله اللي هو في الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها، إلى آخر هذا الحديث. هذا مشتمل على ذكر السبب، ولذلك لو تعارض معه حديث آخر لكان هذا مقدم. ومن المرجحات أيضا من المرجحات إذا كان راوي الحديث سمع الحديث مباشرة من المروي عنه فهو مقدم على الذي لم يسمع مباشرة عند التعارض، ولذلك قدم العلماء حديث القاسم، القاسم بن عبد الله في خبر بريرة أنها عندما عتقت كان زوجها عبدا، على حديث الأسود بن يزيد الذي اشتمل على أن بريرة هذه حينما عتقت كان زوجها حرا. لماذا قدم العلماء حديث القاسم؟ لأن القاسم أخذ الحديث مباشرة من عمته عائشة بخلاف الأسود، فقد سمع الحديث من وراء حجاب، فقدم الذي سمع الحديث مباشرة على الذي سمعه من وراء حجاب، فأخذنا بخبر القاسم وحكمنا على زوج بريرة يوم عتقت بأنه كان عبدا. بريرة هذه اعتقتها عائشة رضي الله عنها، اعتقتها وكان زوجها عبدا، وخيرها رسول الله بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، وهي فضلت أن تفارقه. فلما فارقت زوجها وجد عليها وجدا عظيما، وهي لم تعد راغبة فيه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالة زوجها هو يرغب فيها وهي معرضة عنه، فكان يتتبعها في أزقة المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون من شدة حب زوج بريرة لها وإعراضها عنه؟ فجاء يشفع له عندها لكي تبقى معه، فقالت له: يا رسول الله، أجئت شفيعا أم جئت آمرا؟ قال: بل جئت شفيعا. قالت: يا رسول الله، لا رغبة لي فيه، أي أنه لو جاء آمرا لما ردت أمره صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما جاء شفيعا لم تأخذ بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها لا رغبة لها في زوجه. الشاهد عندنا إذن هو تقديم حديث القاسم على حديث الأسود، لأن حديث القاسم كان بغير حجاب وحديث الأسود كان من وراء حجاب. وهكذا نفهم أن كل حديثين متعارضين إذا كان أحدهما راويه أخذه من غير حجاب فإنه مقدم على الذي أخذه من وراء الحجاب. ومن المرجحات الخبر المدني، فهو مرجح ومقدم عند التعارض مع الحديث المكي. لماذا؟ لأن الحديث المدني لا يحتمل النسخ بخلاف الحديث المكي فإنه يحتمل النسخ. السبب في ذلك هو أن الحديث المدني متأخر والحديث المكي متقدم. والصحيح من مذاهب العلماء أن الحديث المكي هو ما كان قبل الهجرة ولو كان في سفره صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن الأخبار المدنية هي ما كانت بعد الهجرة ولو كان في أسفاره صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة. المفهوم المرجح ما وجه تقديمه؟ قلنا هو قلة احتماله للنسخ. ما وجه تقديم الخبر المدني على الخبر المكي؟ لا، قلنا قلة احتمال النسخ. ثم قال خبر الذي جمع العلة، كذلك الخبر الذي جمع بين العلة والحكم هو مقدم على الخبر المشتمل على الحكم دون العلة. لماذا كان الخبر المشتمل على الحكم والعلة مقدما؟ لأن الخبر المشتمل على الحكم والعلة فيه الاستدلال على الحكم من جهتين، إحداهما من جهة التعليل والثانية من جهة النص، من جهة النص، وهذا تركن النفس وتطمئن إليه أكثر من الخبر الخالي من العلة. مثال ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا تعارض مع الحديث الصحيح الآخر وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل المرتدات أي النساء المرتدات. قدم الحديث الأول وهو قوله من بدل دينه فاقتلوه لاشتماله العلة والحكم. ما هي العلة من هذا الخبر؟ قوله من بدل دينه، علة الحكم هو تبديل الدين والحكم هو القتل. إذا الحديث المشتمل على العلة والحكم مقدم على الحديث المشتمل على الحكم فقط عند التعارض إذا لم يمكن الجمع بينهما، وأما إذا أمكن الجمع فهو مقدم على الترجيح. كذلك من المرجحات الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على الخبر الذي قدم فيه الحكم على العلة، هذا عند طائفة من العلماء. وجه تقديم الأول على الثاني قالوا لأن السامع للخبر المشتمل على تقديم العلة على الحكم عندما يسمع العلة فإنه يركن إلى الحكم، أي إذ تتشوق نفسه إلى ذكر حكم العلة، فإذا ما ذكر الحكم تمكن في النفس فضل تمكن. بسبب ماذا؟ بسبب تقديم العلة. والبعض عكس وقال الخبر المشتمل على تقديم الحكم على العلة مقدم على غيره، ووجه تقديم هذا على الآخر ما هو؟ قال في توجيهه، قال في توجيه هؤلاء العلماء، قالوا في توجيههم لتقديم هذا على الآخر إن السامع عندما يذكر له الحكم، عندما يذكر له الحكم فإن نفسه تركن إلى العلة عندما يذكر لها ذلك، تركن إلى العلة عندما يذكر لها ذلك. وعلى كل حال الظاهر أن الخبر الذي اشتمل على تقديم العلة على الحكم مقدم على الخبر الذي اشتمل على تقديم الحكم على العلة. فقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا خبر مشتمل على تقديم العلة على الحكم، لا هي العلة السارقة الحكم القطع، الزانية والزاني تشبدوا كل واحد منهما 100 جلدة، العلة هنا الزنا الحكم الجلد. فهذه النصوص لو فرضنا أنها تعارضت مع غيرها لوجب تقديمها على غيرها، بسبب ماذا؟ بسبب كون العلة فيها مقدمة على الحكم. وأما تقديم الحكم على العلة فقلنا هناك من ارتضى تقديمه على هذا. ثم تابع المرجحات قائلا الخبر المؤكد مقدم على الخبر الخالي من التأكيد عند التعارض. الخبر المؤكد مقدم على الخبر الخالي من التأكيد عند التعارض. فالحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، هذا خبر مشتمل على التأكيد، وهو قوله باطل، مقدم على قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم أحق بنفسها من وليها. على فرض أن هذا الحديث يجيز للمرأة أن تزوج نفسها كما استدل بذلك الحنفية، على فرض أن هذا الحديث فيه استدلال على جواز أن تزوج المرأة نفسها تنزلا لرأي الحنفية، فإننا نقول هذا معارض بحديث مؤكد، لأن هذا ليس فيه تأكيد والآخر فيه تأكيد، فيجب التقديم مشتمل على التأكيد على الخالي من التأكيد. ومن المرجحات أيضا خبر مشتمل على التخويف والتهديد مقدم على الخبر الخالي من التخويف والتهديد، ولذلك قدم الحديث الذي هو في حكم المرفوع، وهو من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. هذا الخبر مقدم على الأخبار الدالة على ترغيب في الصوم مطلقا، على الترغيب في صوم النافلة مطلقا، قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار فما بين الشيخ والمغرب، أو كما قال. فقوله من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، هذا مقدم على الأخبار المرغبة في صيام ماذا؟ في صيام يوم الشك. ومن جهة أخرى هذا خبر خاص، والصيام المرغب في النوافل خبر عام، والخاص مقدم على العام، هذا الجواب. وعلى كل حال الخبر المشتمل على التهديد والوعيد مقدم على الخبر الخالي من ذلك، لأن الذي اشتمل على التهديد والوعيد الوقوع فيه يسبب للإنسان معصية الله تعالى وإثم عظيم. قال وما يعم مطلقا الا السبب فقد يمنه تحقيقا، يشير بهذا الى ان الخبر العام مقدم عند التعارض على الخبر الذي اقترن بسببه، هذا خبر عام خالي من السبب، تعارض مع ماذا؟ مع خبر عام مقترن بالسبب. أيهما يقدم؟ يقدم الخبر العام الخالي من السبب، إلا صورة السبب فإنها داخلة في العام قطعا يلزم بإدخال ذوات سبب. لماذا قدم الخبر العام الخالي من سبب على العام المقترن بسبب؟ لأن الخبر العام المقترن بسبب بعض العلماء نقول الخبر ورد على سبب، هذا عام حديث عام، حديث عام ورد على سبب، حديث عام لم يرد على سبب، حديث عام لما حديث عام أي اشتمل على لفظ عام ولكن ورد على سبب، هذا حديث آخر، هذا حديث آخر فيه لفظ عام ولكن لم يقترن بسبب. تعارض أيهما يقدم؟ يقدم العام الذي يرد على سبب. علاش؟ لأن الوارد على سبب بعض العلماء يقول بتخصيصه بالسبب، هذا هو، هذه العلة، على هذه علة تقديم الخالي من السبب على الوارد على سبب، لأن الوارد على سبب هناك من العلماء من قال بأن السبب يخصص، مع أن الصواب من مذاهب العلماء أنه لا يخصص، لأن السبب لا يخصص وإنما إيش؟ وإنما المعتبر، ما المعتبر؟ المعتبر هو لفظ العام لا السبب، لفظ العام لا السبب، ولذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا فهمنا هذا الصورة، عام وارد على سبب، عام خالي من السبب، أيهما يقدم؟ العام الخالي من السبب، ما وجه تقديمه؟ لأن العام الوارد على سبب يحتمل أن يكون مخصصا بالسبب، إلا السبب فهي قطعية الدخول في العام. قال ما منه رصة في عالم ما منه ما ما من أيوة ما منه رصة في عالم المنفرد، يشير بهذا إلى أن الألفاظ العامة إذا كانت شرطية فإنها تقدم على أداة الشرط أو على صيغة العموم، تقدم على صيغة العموم إذا كانت نكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. الآن عندنا عامان متعارضان، عامان متعارضان، أحدهما صيغته من وما شرطيتان، والآخر صيغته النكرة في سياق النفي، أيهما يقدم؟ ما كانت صيغته، ما كانت صيغته أداة شرط. لماذا؟ لأن أداة الشرط مشعرة بالتعليل، لأن أداة الشرط مشعرة بالتعليل، لأن من وما الشرطيتين مشعرتان بأش بالتعليل، فمن ثم قدم قدم نصهما على ماذا؟ على النافلة في سياق النفي، لأنه عندما يذكر في العموم من أو ما، عندما يكون شرط، عندما يكون أو تكون شرطيتين. والمقصود هنا أن العام إذا كان بأداة الشرط فهو مقدم على العام إذا كان بصيغة النكرة في سياق النفي ونحوه، والسبب في ذلك أن العام بأداة الشرط أشعر بالتعليل، فكأنه تضمن الحكم وعلة الحكم، كأنه تضمن الحكم والعلة.